قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين وفي مجالسنا يا رب العالمين. وياك يا رب. قال ابن حجر رحمه الله تنبيه. استدل ابن الجوزي على أن البسملة ليست من أول السورة بحديث رواه أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من طريق عباس الجشمي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عباس الجشمي لا يصح حديثه أقرب إلى الجهالة. تفضل. إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك. قال ابن الجوزي لا يختلف العادون أنها 30 آية من غير البسملة. هكذا استدل به ولا وهكذا استدل به ولا دلالة فيه لأن من عادة العرب حذف الكسور وقد ورد ذلك من حديث مصرح به في المسند أيضا وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة من آل حاميم قال يعني الأحقاف قال وكانت السورة إذا كانت أكثر من 30 آية سميت 30. نعم. الإمام ابن حجر رحمه الله ينتصر لمذهبه الشافعي في هذه المسألة وانتصاره في الحقيقة كان يمكن أن يأتي من وجوه أخر. فأنتم تعلمون أن الإمام الشافعي يرى أن البسملة آية من الفاتحة ويستدل بقول الله تعالى ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم وأن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر 7 المثاني بالفاتحة ولا تكمل 7 آيات إلا إذا اعتبرنا البسملة آية منها. إذا اعتبرنا البسملة آية منها خلاص إذن هي آية لهذا الخبر في استدلالات أخرى. فلما استدل ابن الجوزي على أن النبي على أن البسملة آية بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن سورة من كتاب الله ما هي إلا 30 آية شفعت لصاحبه ويتبارك، فابن حجر يتعقبه لأن ابن الجوزي يقول بالاتفاق سورة تبارك بغير البسملة 30 آية 30 آية فمعناها أن البسملة ليست بآية، فكان يمكن الانفصال عن هذا بالآتي ذكره. أولا إن الشافعية كثير منهم قال إن البسملة آية من الفاتحة وهذا ليس في محل النزاع، إنما هذا نفي أنها آية من سورة تبارك وليس في محل النزاع. ثانيا أن الحديث ضعيف من أصله في سنده عباس الجشمي وهو مقبول، وهذا يعني عند ابن حجر مقبول إذا تبع وإلا فلين. فبالاستدلالين أو بالتوجيهين يسقط الاستدلال بهذا الخبر. أما الحافظ ابن حجر رحمه الله فيقول إن العرب تهمل الكسور، نعم تهمل الكسور لكن هذا ليس محل إيمال الكسر، هذا ليس محل إيمال الكسر لأن النبي صدرها بقوله إن سورة ما هي إلا 30 آية شفعت لصاحبه، فهذا يوهن إيمال الكسر في مثل هذه الحال. نعم العرب قد تهمل الكسور أحيانا لكن ليس هذا المقام بمقام له والله أعلم. الله يكرمك. تفضل. نعم. هل ايه؟ الذي أقطع به أن جماهير الشافعية يعتبرون البسملة آية من الفاتحة، أما من غيرها فمنهم من يقول أيضا هي آية من غير الفاتحة، ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه يخبرهم بالخير الكثير الذي أعطاه الله إياه، فتلا عليهم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، فقالوا دل هذا على أن البسملة آية أيضا من غير الفاتحة. لكن كتقييد النهائي ما لا أدري جمهور الشافعية في مسألة غير الفاتحة ماذا يقولون. تفضل. أيوة هذا رأي المالكية معروف، المالكية خلافا للعهد للعهد الصحابة، يعني معاوية لما أتى إلى المدينة ولم يقرأ البسملة قال له أهلها أين بسم الله الرحمن الرحيم يا ابن أبي سفيان، أين البسملة يا ابن أبي سفيان، فاعترضوا عليه لما قرأ بدون البسملة، لكن مع ذلك بعد هذا كأن الأمر استقر، والمالكية يرون عدم البسملة، يرون أن البسملة لا آية من الفاتحة ولا من غير الفاتحة، معروف هذا من نشر. ولما اعترض عليهم باستدلال الإمام الشافعي انفكوا عنه بما خالفوا فيه الجمهور، أنهم قسموا الآية الأخيرة من الفاتحة غير المغضوب عليهم جعلوها آية، ولا الضالين جعلوها آية فقسموها إلى صراط، عفوا صراط الذين أنعمت عليهم جعلوها آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين جعلوها آية، فانفصلوا عن الجمهور في هذا. نعم. قال ابن الصلاح ثم اعلم أنهم قد يطلقون اسم العلة على غير ما ذكرنا إلى آخره. قال ابن حجر مراده بذلك أن ما حققه من تعريف المعلول قد يقع في كلامهم ما يخالفه، وطريق التوفيق بين ما حققه المصنف وبين ما يقع في كلامهم أن اسم العلة إذا أطلق على حديث لا يلزم منه أن يسمى الحديث معلولا اصطلاحا، إذ المعلول ما علته قادحة خفية، والعلة أعم من أن تكون قادحة أو غير قادحة، خفية أو واضحة، ولهذا قال الحاكم إنما يعل الحديث من أوجه ليس فيها للجرح مدخل. على أي حال ما ليس فقرة واحدة اقرأها خلال. وأما قوله وسمى الترمذي النسخ علة هو من تتمة هذا التنبيه، وذلك أن مراد الترمذي أن الحديث المنسوخ مع صحته إسنادا ومتنا طرأ عليه ما أوجب عدم العمل به وهو الناسخ، ولا يلزم من ذلك أن يسمى المنسوخ معلولا اصطلاحا كما قررته والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وهذا الكلام في الحقيقة أيضا لا طائل تحته، لأنه سبق القول في أن من العلماء من يطلق العلة على السبب الخفي القادح في الحديث فيقيدها بأن يكون السبب خفيا ليس بظاهر في الحديث، فمثلا إذا كان في السند رجل ضعيف معروف أنه ضعيف لا يسمي الحديث معلولا ويقول العلة إنما هي سبب خفي ظاهر، سبب خفي مع أن الظاهر السلامة منه، وآخرون يقولون لا العلة أهم من ذلك. ولذلك كثيرا ما نرى من العلماء من يقول أعل الحديث بابن الهيعة، أعل الحديث بسهل بن معاذ، لا غير الانقطاع أيضا، أكلم على شيء ظاهر واضح في السند إن الانقطاع قد الانقطاع سبب خفي هو الظاهر الاتصال، لكن إذا جمعت الطرق تبين لك الانقطاع، لكن يقولون أعل بشهر ابن حوشب مثلا فيذكرون سببا ظاهرا، فالأمر في هذا واسع ولا مشاحة في الاصطلاح، والله أعلم. الأمر ما يستدعيش الوقفات الطويلة، لأن إخواننا الذين درسوا في الجامعات بعد الدراسة، يعني مثلا في كلية الطب، في كلية الهندسة، في كلية الصيدلة إلى غير ذلك، تعلم أنهم أحيانا يدرسون مواد بكاملها وعند التخرج وبداية العمل لا أثر لهذا الكلام على الإطلاق، لا يكاد يوجد، لا تكاد توجد مواد بكاملها في ممارسة العمل. لكن نفس الشيء في الحديث، يعني ممكن تضيع وقت في مجادلات نظرية في المباحث الحديثية، لكن عند التطبيق العملي لا تكاد ترى لهذا وجود، أندر من النادر. يعني حتى نرغ أنفسنا أحيانا في معرفة جزئية صغيرة وتوجيهات العلماء، مقول عدالة باطنا ومقول عدالة ظاهرا، وهو شيء طويل طويل، ممكن تكره علم مصطلح الحديث بسبب هذا الكلام، وفي التطبيق العملي لا تجد له أثرا، لا تكاد تجد له أثرا إلا التعريف العام، من هو مجهول الحال، من هو مجهول العين، هل هذا يقبل في الشهود والمتابعات أو لا يقبل في الشهود والمتابعات. بس اختصارا كلمة يعني لا تتجاوز في شرحها يعني 5 دقائق على الأكثر وتؤدي الموضوع. لكن إذا قرأتها بمفردك مثلا من كتاب من أي كتب المصطلح الكبيرة أو الشروحات للألفيات وغير ذلك، ممكن تصاب باليأس والإحباط وتقول هذا علم صعب شديد وترفض العلم من أصل. لكن دخلت في التطبيقات العملية واحتجاجات العلماء وتعليلات الأحاديث، ترى العمل أسهل